كأني بغرم بليلة وعمري في الهوى ليلة وعمري في الهوى ليلة نهار اللي يحب ليلة نهار اللي يحب ليلة كأني مغرم بليلة وعمري في الهوى ليلة عمري في الهوى ليلة نهار اللي يحب ليلة نهار اللي يحب ليلة وناره في الهوى نارين كأني مغرم بليلة عمري في الهوى ليلة عمري في الهوى ليلة نهار اللي يحب ليلة مغرم بليلة وعمري في الهوى ليلة عمري في الهوى ليلة نهار اللي يحب ليلة بهمه قبل ما تعجب وتلك المرتي عمرين كأني مغرم ليلة وعمري في الهوى ليلة وعمري في الهوى ليلة نهار اللي يحب ليلة نهار اللي يحب ليلة وناره في الهوى نارين هم الناس من همه هم الناس من همه على ليت الأمر همه أنا مالي سوى همه وهم الناس من همه هم الناس من همه على ليت الأمر همه ولكن من العصب أسرين وناره في الهوى نارين لو جاني عرف ان الهوى جاني عرف ان الهوى جاني عدا في الوصل او جاني عدا في الوصل او جاني جاني عرف ان الهوى جاني عدف في الوصل او جاني وابدا من الحياة بدرين when I